بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة أو هذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الإسراء. وكنا قد ذكرنا ليلة البارحة مقدمات عن هذه السورة، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالإسراء. وفي هذه الليلة نبدأ بإذن الله جل وعلا في تفسير هذه السورة. يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان، التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له، فهو جل وعلا ينزه نفسه عن كل شريك ومن جعل معه إلها، فهو ينزه نفسه للذي أسرى به وهو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن هذا تنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وعيب. ثم قال: الذي أسرى بعبده ليلا، وهو الله جل وعلا أسرى بعبده وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذلك في وقت الليل، وكان ذلك ليلا في وقت الليل من المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو مسجد الكعبة. وكما سبق مرارا أن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس، وقيل له أقصى لبعده من المسجد الحرام. فإذا نظرنا إلى المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى، لوجدنا أن المسجد الأقصى ومسجد بيت المقدس أقصى، يعني أبعد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فقيل له المسجد الأقصى بهذا الاعتبار لبعده من المسجد الحرام. الذي باركنا حوله، مر معنا البارحة ذكر الحديث في كيفية الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وركوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دابة البراق. وقوله الذي باركنا حوله، أي المسجد الأقصى باركنا حوله، باركنا في الأرض التي حوله، باركنا في الزروع والثمار. وقال الطبري: الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معائشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه راجع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لأجل أن نريه، أو كي نري عبدنا ورسولنا من آياتنا العظام، كما قال جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الطبري رحمه الله: كي نري محمدا من آياتنا، يقول من عبرنا وأدلتنا وحججنا. إنه هو السميع البصير. وصف نفسه جل وعلا بأنه السميع البصير، وهذا فيه إثبات صفة السمع وصفة البصر لله جل وعلا، وهي حقيقة حق على ظاهره. يجب أن يثبت المسلم ربه أنه سميع يسمع وبصير يبصر ويرى، ولكن على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومما يذكر هنا فضل وصف العبودية، فإن الله جل وعلا وصف نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية في المقامات العظيمة، فهنا مقام الإسراء الذي ما حصل لغير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيه سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله ولا بنبيه ولا بمحمد، وإنما قال بعبده. وكذلك أيضا قال جل وعلا في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأنه لما قام عبد الله وصفه بالعبودية. وكذلك أيضا عند الوحي ونزول الوحي عليه وصفه بالعبودية، فقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال أيضا في التوكل لما ذكر التوكل وهو عبادة قلبية عظيمة، قال أليس الله بكاف عبده، ما قال رسوله ولا نبيه، فدل على فضيلة هذا الوصف هو العبودية. وقال أيضا في حال الدفاع عنه وعما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة من مثله، فأيضا ذكره بوصف العبودية. فهذا وصف عظيم، والمراد هنا كما قال شيخ الإسلام، قاله أيضا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع وغيرهم من أهل العلم، أن العبودية هنا هي العبودية الخاصة، لأن العبودية قسمان، عامة فجميع الخلق عبيد لله جل وعلا حتى الكفار، كما سيأتي قريبا ثم بعثنا عليكم عبادا لنا، ويأتي بمعنى العبودية الخاصة، وهذه للمؤمنين للأنبياء وأتباعهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالعبودية هنا هي من النوع الخاص التي تدل على ولاية الله جل وعلا لعبده ورضاه عنه. قال جل وعلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. آتينا موسى أي أعطينا موسى بن عمران رسول الله عليه السلام نبي بني إسرائيل، آتيناه الكتاب وهو التوراة التي أعطاه الله إياها، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه الضمير راجع على الكتاب، أي جعلنا هذا الكتاب الذي آتيناه موسى هدى يهتدي به بنو إسرائيل من الضلالة، هدى يهتدى به من الضلالة. وهذا وقت نزوله، لكن بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد حرف ودخله التحريف والتبديل، فلا يعتمد عليه الآن، لأن كثيرا مما فيه قد حرف وبدل، لكن وقت نزوله على نبيه موسى عليه السلام كان نورا وهدى وحقا. قال جل وعلا هدى لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما سبق هم أبناء يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام، وتطلق بني إسرائيل على اليهود وعلى أسباط يعقوب 12 سبطا. وبعض أهل العلم يقول ويرد أحيانا إطلاق بني إسرائيل حتى على النصارى كما إذا قيل هذا من أخبار بني إسرائيل، ولكن هنا المراد به بنو إسرائيل الذين هم أولاد يعقوب الذين هم اليهود. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا أصلها ألا تتخذوا، وفيها قراءتان، فقرأ الجمهور ألا تتخذوا بتاء الخطاب، وبناء على هذا تكون أن، لأن أصلها أن لا تتخذوا تكون تفسيرية لما تضمنه لفظ الكتاب من معنى الأقوال، ويكون التفسير لبعض ما تضمنه الكتاب اقتصارا على الأهم وهو التوحيد. يعني كأنه لما قال وآتينا موسى الكتاب أتى بإن التفسيرية لا تتخذوا هذا مما في هذا الكتاب في التوراة، وذكر النهي عن الشرك وعن اتخاذ وكيل من دون الله نص عليه مما جاء في التوراة لأهمية هذا الأمر، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتوكل والتوحيد وعدم جعل شريك له، فعبر بالأهم، وهو هذا بعض ما ورد في التوراة. وقرأ أبو عمرو ألا يتخذوا بياء الغيبة على اعتبار حكاية القول بالمعنى، وعليه تكون أن مصدرية، أن لا تتخذوا أن مصدرية مجرورة بلام محذوفة، والتقدير آتيناهم الكتاب لئلا يتخذوا من دوني وكيلا، لئلا يتخذوا من دوني وكيلا. والوكيل هو في الأصل الذي تفوض إليه الأمور، والمراد به الرب جل وعلا، لأنه يتكل عليه العباد في جميع شؤونهم. ثم قال جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح، ذرية منصوب على أنه منادى، والتقدير يا ذرية من حملنا مع نوح، أو يا ذرية الذين حملناهم مع نوح في السفينة. وقال بعضهم إنه منصوب على المدح، والتقدير أمدح ذرية من حملنا، أو أعني ذرية من حملنا. والذرية هم النسل، هم نسل بني إسرائيل أو نسل نوح ومن معه، ذرية من حملنا مع نوح. وذلك أن الله جل وعلا حمل نوح على السفينة فانفجرت الأرض عيونا، وكذلك السماء، فكثر الماء حتى علت السفينة، وقد مر معنا الكلام في ذلك مفصلا، وهي تجري بهم في موج كالجبال، وكان الله جل وعلا قد أمر نوحا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وأيضا أمره أن يحمل معه من آمن من قومه، وما آمن معه إلا قليل. إذن يا ذرية من حملنا مع نوح، قال ابن كثير رحمه الله تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبه بأبيكم نوح. ثم قال جل وعلا إنه كان عبدا شكورا، ونوح هو أول الرسل كما أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة، قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا لما جاء في حديث الإسراء والمعراج في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ويقولون: يا نوح أنت أول الرسل، أول رسول بعثه الله، فاشفع لنا عند ربك. الحديث فهو أول الرسل. قال جل وعلا: إنه كان عبدا شكورا. إنه أي الضمير راجع على نوح، إن نوحا كان عبدا شكورا أي كثير الشكر لله جل وعلا، يشكر الله جل وعلا في جميع أحواله. ولهذا جاء روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، وهو أيضا عند البيهقي وعند ابن جرير، أن نوح عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يشكر الله عز وجل ويكثر من شكره على طعامه وشرابه وفي جميع أحواله. ولهذا روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها، فيحمد الله عليها. إذن نوح عليه السلام كان يشكر الله على طعامه وشرابه وجميع أحواله. وأيضا مر في حديث أيضا ورد في حديث الشفاعة أنه أن الناس يقولون له لما يريدون أن يشفع لهم يقولون: وسماك الله عبدا شكورا، وسماك الله عبدا شكورا. وهو في البخاري: وأول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة. وفيه: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله. ثم قال وهنا مسألة قبل أن نتجاوزها، الله جل وعلا يقول هنا: ذرية من حملنا مع نوح. فظاهر هذه الآية أن نوح ومن معه صار لهم نسل وذرية من بعد ذلك، فالناس الموجودون الآن هم من نسل نوح ومن نسل الذين حملهم الله معه من المؤمنين. وذهب بعض أهل العلم واختاره الأمين الشنقيطي وجمع من المفسرين وهو الأظهر أن الناس الموجود أن الناس الموجودين الآن كلهم من نسل نوح فقط، فالبشر أو بني آدم لهم أبوان، الأب الأول هو آدم والأب الثاني هو نوح، فكل الموجودين الآن هم من نسل نوح. واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، كما في سورة الصافات قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن أولئك المؤمنين إما أنهم كان لهم نسل فهلكوا أو أنهم لم يكن لهم نسل، المهم أن الباقين هم ذرية نوح، لأن الله جل وعلا يقول: وجعلنا ذريته هم الباقين. ولكن هذا القول يشكل عليه هذه الآية، قال: ذرية من حملنا مع نوح. لكن أجاب القائلون بأن الباقين هم ذرية نوح فقط، قالوا: إن نوح حمل معه أبناءه، لأن الله قال: وأهلك، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أسلك واسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك, واسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فأهله كانوا معه, ومعلوم أن زوجته لم تكن معه ولا أحد أبنائه, فقالوا كان ابنه كان معه أبنائه الثلاثة وهم سام وحام ويافث. فقوله ذرية من حملنا مع نوح يعني ذرية نوح, ذرية هم ذرية نوح, لأن نوح كان في السفينة وكان معه أولاده الثلاثة, فمن حملنا راجع على أولاده وهم من ذرية نوح. وهذه الآية تبينها الآية الأخرى وجعلنا ذريتهم الباقين, وهذه فيها زيادة تفصيل أنه كان له ذرية قبل أن يركب السفينة وحملهم معه, والله أعلم. وهذا هو الأظهر والله أعلم, أن الناس الموجودون الآن, أن الناس الموجودين الآن كلهم من ذرية نوح, وجعلنا ذريتهم الباقين. قال جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال ابن كثير يقول تعالى إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب, أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا. يعني هنا تفسير معنى قضينا, قال تقدم إليهم. وقال الطبري رحمه الله وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلم, أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم به ففرغنا إليهم منه. وقال السعدي رحمه الله تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنه لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض. إذن هذا معنى وقضينا, يعني تقدمنا إليهم أعلمناهم أخبرناهم, كلها بمعنى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب, والمراد بالكتاب التوراة كتابهم. لتفسدن في الأرض, مر معنا مرارا أن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي والذنوب. قال الطبري لتعصن الله يا معشر بني إسرائيل ولتخالفن أمره في بلاده مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال ابن كثير ويعلون علوا كبيرا أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس, كما قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقال الطبري ولتعلن علوا كبيرا ولتستكبرن على الله باجترائكم عليه استكبارا شديدا, يعني باجترائكم على معاصيه. ولتعلن علوا كبيرا, إذن سيحصل منهم علو وتجبر وترفع واستكبار, وهو كبير جدا لطغيانهم وخروجهم عن شريعة موسى. قال جل وعلا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فإذا جاء وعد أولاهما أي وعد أولى الإفسادتين, جاء وعد أولاهما لأنه أخبر أنهم سيفسدون في الأرض مرتين. فإذا جاء وعد أولاهما يعني الإفسادة الأولى, فإذا جاء وعد أولاهما أولى الإفسادتين بعثنا عليكم عبادا لنا, أرسلنا عليكم عبادا لنا, لكن هنا العبودية العامة لخضوعهم لأمره لأنهم يجري فيهم أمره القدري, وأما المؤمنين عبوديتهم خاصة مع العامة فهم يجري عليهم قضاؤه وقدره, وهم أيضا متذللون خاضعون متعبدون له بالشرع. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد, أولي يعني أصحاب قوة شديدة, والبأس الأصل فيه الشوكة والشدة في الحرب. أولي بأس شديد أي أولو قوة شديدة فجاسوا خلال الديار. قبل ذلك اختلف المفسرون في المراد بقوله عبادا لنا هنا، من هم هؤلاء المتسلطون على بني إسرائيل؟ فقال ابن عباس وقتادة إنه جالوت الجزري، إنه جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أولا، يعني سلط على بني إسرائيل أولا ثم أديلوا عليه بعد ذلك، أديلوا يعني جعلت العاقبة لهم عليه وغلبوه. قال وقتل داود جالوت، ولهذا قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والقول الثاني وهو عن سعيد بن جبير أن الذي سلط عليهم هو ملك الموصل، ملك الموصل مدينة الموصل العراقية وجنوده. والقول الثالث عن سعيد بن المسيب وغيره أنه بخت نصر، الذي سلط عليهم هو بخت نصر ملك بابل، قال ابن كثير وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى أنه لم يبقى من يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقا منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها. ثم قال ابن كثير وهذا من تحقيقه ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته والله أعلم. إذن بعثنا عليكم عبادا لنا أي أرسلنا عليكم وهم بخت نصر وجنده، سلطهم الله على بني إسرائيل فدمروا بيت المقدس وقتلوهم وأسروهم وأفسدوا ديارهم. قال جل وعلا فجاسوا خلال الديار، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وهذا دليل أن جوسهم خلال الديار كان مباشرة بعد التسليط، سلطهم عليهم وبعثهم عليهم فحصل هذا، لأن الفعل الترتيب والتعقيب، يعني ما مكثوا مدة طويلة. والجوس هو التخلل في البلاد وطرفها ذهابا وإيابا لتتبع ما فيها، هذا هو الأصل في الجوس. يقال جاس فلان الديار يعني تخللها وذهب فيها ذاهبا وجائيا متبعا أهلها. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية فترددوا بين الدور والمساكن وذهبوا وجاءوا، وقيل فقتلوهم ذاهبين وجائين، وكل هذا حق أنهم جاسوا في خلال من خلال ديارهم فقتلوهم وذهبوا في الديار كلها ذاهبين جائين حتى دمروهم، وكان وعدا مفعولا، وكان جوسهم وتسلطهم عليكم يا بني إسرائيل وعدا مفعولا، وعدا وعد الله به مفعولا لا محالة واقعا، لا محالة لا بد من وقوعه، لأن الله قضاه وقدره وأخبر به جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا أي أدلناكم عليهم، والرد هو الإرجاع، والكرة الرجعة إلى المكان الذي ذهبت منه. قال القرطبي رحمه الله في معنى في بيان معنى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال أي الدولة والرجعة يعني جعلنا أرجعناكم وجعلنا لكم الدولة والرجعة، وذلك لما تبتم وأطعتم. قيل بقتل داود لجالوت، وقيل غير ذلك، وهو الأظهر أنه عام. إذن لما تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا جعل الله لهم الكرة والرجعة والدولة والسلطان والغلبة عليهم. قال وأمددناكم بأموال وبنين، أمد الله جل وعلا بني إسرائيل وأعطاهم أموال يستطيعون فيها أن يعدوا العدة للحرب ويقاتلوا عدوهم، وبنين رزقهم أولادا أيضا وكثرهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني جعلناكم أكثر نفيرا. الأصل في النفير هو من نفر مع الرجل من عشيرته، وقيل النفير هو العدد من الرجال الذين يخرجون للقتال، ومنه القول المشهور وقد ذكر الطاهر بن عاشور أنه من قول أبي جهل أنه قال عن رجل لا في العير ولا في النفير، لا في العير عير قريش التي جاءت من الشام بالتجارة، ولا في النفير الذين نفروا إلى بدر ليحموا عيرهم ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النفير هو العدد الكبير من الرجال الذين ينفرون ويخرجون للجهاد والقتال. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فلما أراد أن يديل بني إسرائيل على عدوهم وفقهم إلى الرجوع إليه والتوبة والإنابة، ثم أمدهم بالأموال وأمدهم بالأبناء فكثر عدد الرجال وجعلهم أيضا أكثر نفيرا من عدوهم، صار الذين يرغبون في الجهاد وينفرون للقتال عدد كبير بخلاف عدوهم. قال جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم يا بني إسرائيل، وهو خطاب لعموم الناس، فإحسانكم راجع عليكم، فثواب الإحسان والتوفيق والتسديد والنصرة لكم، وكذلك الثواب الذي أعده الله جل وعلا للمحسنين راجع لكم، الله جل وعلا لا ينفعه شيء من عبادتكم فهو عائد لكم، أنتم مستفيدون منه. وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم ووقعتم في عمل السوء والمعاصي والذنوب فلها فلأنفسكم، فيعود هذا السوء على أنفسكم وأنتم تجازون عليه في الدنيا والآخرة، وينالكم ويغلبكم العدو إلى غير ذلك مما جعله الله على المسيئين. وهذه في الحقيقة عبرة وعظة. أخي المسلم اعلم أن إحسانك راجع لك وأنت المستفيد منه أولا وآخرة، وإحسانك لك وثمرته لك وثوابه لك، فاجتهد، اجتهد لنفسك، اسعى لنفسك، لا تنظر يمينا أو شمالا تقول أنا لست محسنا إلا إذا أحسن فلان، أو تسيء وتقول أنا مثل الناس كل الناس يفعلون هذا. لا، اتق الله واسعى لنفسك، أنت رجل تسعى لنفسك لا تنظر إلى غيرك، واعلم أيضا أن إساءتك لنفسك، ولا تزر وازرة وزر أخرى كما قال جل وعلا وقال كل نفس بما كسبت رهينة. فالإنسان مسؤول عن عمله، ولهذا لا تنظر في مسألة العبادة والتقوى والطاعة إلى الناس اللهم إلا من باب أنك تنظر إلى من هو خير منك لتلحق به، لكن أنت تنظر وتسعى بأنك تسعى لنفسك ولخاصة نفسك. قال جل وعلا فإذا جاء وعد الآخرة، والمراد الإفسادة الثانية، إذا جاء وعد الوقت الذي وعد الله بأنكم تفسدون فيه يا بني إسرائيل، وهذه الإفسادة الثانية، لأن الله أخبر أنهم يفسدون في الأرض مرتين، فذكر الأولى وهذه الثانية. فإذا جاء وعد الآخرة الإفسادة الثانية وهي آخر الإفسادتين، ليسوءوا وجوهكم، أي يهينونكم ويقهرونكم وينزلون بكم الذلة، وما يسوء وجوهكم بسبب إفسادكم ومعصيتكم. وهذا يا أخوان فيه أيضا عبرة، انظر، ما يصيبك من شيء إلا بسبب كسبك، فإن أطعت الله أبشر بالخير، تمكين والإمداد بالأموال والبنين وحب الخير والرغبة في الجهاد إذا وجد سببه وشروطه اكتملت، وإذا أسأت فستنال جزاء هذه الإساءة عاجلا وآجلا. فالإنسان يحرص على ما ينفعه ويجعله يعيش سعيدا مطمئنا في حياة رخية، في حياة مطمئنة، جنة الإيمان، كما قال الأئمة من السلف، ومنهم ابن تيمية وتلميذهم القيم وغيرهم، قالوا في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان والتقوى والطاعة. ولهذا يا أخوان احمدوا الله أن جعلكم من المؤمنين، من المسلمين، جعلكم على منهج أهل السنة والجماعة، جعلكم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجدوا واجتهدوا، كل الناس الآن تجدهم يسعون إلى الحياة المطمئنة والحياة السعيدة والحياة التي فيها الرفاهية والخير. نقول عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، لأن الراحة هي راحة القلب. فكم من الناس عنده الأموال وعنده الجاه وعنده وعنده، ولكن هو في ضيق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لأنه ما أتى بسبب السعادة، هو الإيمان والتقوى والالتزام. وخير ما ينبت هذا وينميه ويكمله هو قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن وتدبره وتأمله والعمل بما فيه والإقبال على الله عز وجل بفعل الطاعات. قال جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أيضا سيدخلون المسجد الأقصى، مسجد أيلة، مسجد بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة، لأنهم في أول مرة دخلوا وأفسدوا في البلاد وهدموه ومنعوا من الصلاة فيه وشردوا أهله وقتلوا من قتلوا. أيضا في المرة الثانية هو ليدخلوا المسجد، أي المسجد الأقصى، كما دخلوه أول مرة، مثل ما دخلوه أول مرة فأفسدوه وهدموه ومنعوا من الصلاة والعبادة فيه. وليتبروا ما علوا تتبيرا، التتبير يعني التدمير والتخريب، ومعنى الآية وليتبروا أي وليدمروا ويخربوا ما علوا عليه، ما علوا أي ما ظهروا عليه من العلو، علوا على هذا المكان، أهل المسجد وأهل المسجد وبيت المقدس، تتبيرا أي تدميرا بليغا. وليتبروا ما علوا تتبيرا، لا يخربونه ويدمرونه تدميرا بليغا، وقد فعلوا ذلك وهدموا المسجد ومنعوا من الصلاة فيه وقتلوا العباد، حتى أنه في بعض القصص الإسرائيلية أنه قتل منهم 70,000 وأسر منهم 70,000 في مكان واحد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه هي آثار المعاصي. قال جل وعلا: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى من الله واجبة، خذها قاعدة، عسى من الله واجبة. فقوله هنا عسى ربكم أن يرحمكم، أي رحمة الله واجبة ستحل بكم وتقع بكم، وسيرحمكم الله إذا رجعتم إليه فيصرفهم عنكم وينجيكم كما نجاكم أول مرة، فعسى ربكم أن يرحمكم، يعني إذا أتيتم بأسباب الرحمة فقمتم بطاعة الله واستقمتم على دينه. وإن عدتم عدنا، وإن عدتم يا بني إسرائيل إلى الإفساد عدنا إلى الإدالة عليكم وتسليط العدو عليكم وإلى تسليط من يسومكم سوء العذاب وإلى بعث رجال أولي قوة أولي بأس شديد. وهذا وإن كان في بني إسرائيل أيها الإخوة، إلا أنه من المتقرر عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فهؤلاء القوم قد مضوا، قد مضى بني إسرائيل وقوم موسى ومضى من كان منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه لنا نحن الآن، نحن مخاطبون بها لنعتبر ونتعظ. هم قد أفضوا إلى ما قدموا، لكن بقيت أنت يا من الآن تنفعك الذكرى، فاستقم واحذر من هذه الذنوب والمعاصي واتعظ بمواعظ القرآن. قال جل وعلا: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله أن حصيرة فيها قولان: الأول سجنا يسجنون فيه يحصرهم ولا يخرجون منه، جعلنا جهنم سجنا لهم يسجنون فيه ولا يخرجون منه. والقول الثاني حصيرا أي فراشا ومهادا، جعلنا جهنم لهم فراشا ومهادا. ومنه الحصير الذي هو بمعنى البساط. ثم رجح هذا القول الثاني، قال: لأنه جامع لمعنى الحبس والامتهاد، نسأل الله العافية، جعل لهم جهنم مهادا وفراشا يكونون فيه، وأيضا هم مسجونون لا يخرجون منها، وهذا فيه التحذير من الكفر، والخوف أشد الخوف، لأن هذا الكافر الذي الآن في سعة الدنيا تنتهي هذه الدنيا ويصير إلى السجن المؤبد نعوذ بالله، كما قال جل وعلا: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة. ثم قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الطبري: يهدي للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام. إذن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأهدى السبل وأحسن السبل، وهو الصراط المستقيم، وهو دين الله، وهو الخط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يوصل إلى الجنة، والذي عناه الله جل وعلا بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن أردت هذا الصراط وأن تكون ممن سلكه فاعتني بهذا القرآن، فإنه يهدي إلى ذلك، يرشد إليه ويدل عليه ويبينه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. البشارة هو الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، وهنا سرورا وفرحا، فهو يبشر المؤمنين به على إيمانهم وعملهم الأعمال الصالحة أن لهم أجرا كبيرا عند الله عز وجل، أبشروا بالأجر الكبير وهو الثواب العظيم الجزيل وهو الجنة وما أعد الله فيها من النعيم، سلعة الله، سلعة الله غالية. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أي الكفار، لأنهم مقابل المؤمنين، أنه أعد لهم، أعتدنا أي أعددنا وهيأنا لهم حين قدومهم على ربهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا، وهو عذاب جهنم نعوذ بالله، وما فيها من الأغلال والسلاسل والأنكال وشدة الحر شدة البرد، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عجلة الإنسان، يخبر جل وعلا عن عجلة الإنسان من حيث هو. الإنسان خلق من عجل كما قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. هنا قال: وكان الإنسان عجولا. قال: يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة، وقد تقدم الحديث الصحيح عند مسلم وأبي داود: لا تدعوا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، فتوافق من الله ساعة إجابة فيستجيب فيها. ثم قال: وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. هي نعم، هذه طبيعة الإنسان. فاترك الإياك والعجلة، تدبر في أمرك إذا أردت أمرا حتى يتبين لك الرشد فتتبعه، والخلل فتجتنبه. فهذه طبيعة الإنسان أنه خلق من عجل. ولهذا جاء في حديث رواه الترمذي بسند صحيح كما يقول الألباني عن سلمان الفارسي عن ابن عباس أنه ذكر قصة آدم عليه السلام، فقال حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه، فلما وصلت إلى دماغه عطس، فقال الحمد لله، فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، وقال: يا ربي عجل قبل الليل. هذا الحديث قال عنه، هذا الحديث رواه الفريابي وأبو نعيم، وأيضا الترمذي، لكن هو صحيح دون قوله: فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه فهم بالنهوض. فالحاصل أن الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، هذه طبيعة الإنسان، فيجب عليه أن ينظر في أمره ويتدبر في أمره ويحذر من العجلة. وأكتفي بهذا القدر، وأجيب على ما تيسر من الأسئلة. فمن الأسئلة التي وردت إلي: سائل من عمان يقول: هل المعراج فيه دليل على علو الله تعالى؟ نعم، ذو المعارج، نعم فيه دليل على علو الله، لأنه عرج من الأرض إلى أعلى. نعم، وكذلك السماوات التي فيها، عرج من سماء إلى سماء، السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فوق بعضها. نعم. السؤال الذي يليه يقول: هل الكتب السماوية كلها كلام الله تبارك وتعالى كالقرآن؟ نعم، نعم كلها كلام الله، لكن حرفت بدلت إلا القرآن، لأن الله تكفل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولو وكله الله إلينا لفعلنا كما فعل من قبلنا، لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فالحمد لله، الحمد لله والشكر له على حفظه لنا، على حفظ هذا الكتاب لنا جل وعلا. قال: هذا سائل من بريطانيا يقول: السلام عليكم، هناك بعض الناس يدعون على الكفار بالكورونا ويستهزئون بهم بما أصابهم من وباء، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، هذه عقوبة أحلها الله عز وجل بالجميع، ما يجوز مثل هذا. لكن يدعون لهم بالهداية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فما يجوز هذا، هذه عقوبة من الله عز وجل على الجميع، ما اختصت بالكفار، بالجميع، هذه عقوبة من الله. الإنسان ما يدعو بعقوبة الله، لكن إذا كان هناك إنسان محارب للمسلمين، مؤذي لهم، يضطهدهم، يؤذيهم، فهذا لا شك أنه يدعى عليه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. لكن بالنسبة لدوس قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ونحن بحاجة الحقيقة في هذه الأيام إلى أن نظهر محاسن الإسلام، وأن نظهر يعني محبة الإسلام للخير للناس، وأنه دين الرحمة ودين الشفقة. قال كم عدد أبناء نوح ومن الذي قتل ومن الذي قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء؟ الله أعلم يا أخي، والله ما أدري كم عددهم، لكن المؤرخون ذكروا أنهم ثلاثة، وأن البشر كلهم أبناء ثلاثة، لكن نحن عندنا في الآية أن ابنه هلك، قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء، فظاهر ما عندنا أنهم أربعة، والله أعلم كم عددهم، ما يترتب عليه شيء. قال ومن الذي قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء؟ الله أعلم، ليس من الثلاثة الذين أشرنا إليهم، حام وسام ويافث. هذا سائل الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس والصلاة لم تفرض بعد، هل هي نفس صفة صلاتنا اليوم بالركوع والسجود وجزاكم الله خيرا؟ هو جاء في بعض الأحاديث، حديث الإسراء، أنه صلى ركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فالله أعلم، المهم أنه صلى ركعتين، ولا يترتب على معرفة نوع الصلاة شيء. لماذا؟ لأن نحن الآن متعبدون بالصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلوا كما رأيتموني أصلي، فالله أعلم. سائل من تركيا يقول لماذا ذكر الإسراء دون العروج في هذه السورة وجزاكم الله خيرا؟ الله أعلم يا أخي، الله أعلم، الله أعلم، لا جواب عندي، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول القضاء غير القدر، والذي عليه الجمهور وهو الصواب أن القضاء والقدر هو شيء واحد، القضاء هو ما قضاه الله وقدره، والقدر هو ما قدره الله وقضاه، شيء واحد على الصحيح، وإلا فيه نوع خلاف. يقول ما هذا سائل من إيران يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما هو أفضل تفسير لطالب العلم المبتدئ؟ نقول هناك تفسير عدة موجودة الآن، منها التفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد، وهناك كتب أخرى، ولكن لو أنه ابتدأ، وهناك زبدة التفاسير للأشقر أيضا اختصره من الشوكاني، ولكن لو أنه بدأ بتفسير السعدي إن شاء الله يغنيه ويكفيه. ولكن تفسير زبدة التفاسير الحقيقة تفسير جيد، من ناحية أنه يذكر أقوال المفسرين ويذكر الأدلة من السنة، يمتاز على غيره بهذا، وهو خلاصة تقريبا رأي الشوكاني في فتح القدير. السؤال الذي يليه يقول هل قول الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة يعني بها مرة ثالثة، أم هي الثانية السابقة التي ذكرت لأنه التبس علي؟ لا، ما ذكرت الثانية، هذه هي الثانية يا أخي، فإذا جاء وعد أولاهما ثم قال فإذا جاء وعد الآخرة، هي الثانية وليست الثالثة، بارك الله فيك. قال فإذا جاء السؤال الذي يلي فإذا جاء وعد الآخرة ليسووا وجوهكم، هل هذا فتح المقدس على يد المسلمين؟ لا يا أخي، هذا كله كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلط عليهم أعداؤهم بخت نصر وغيره قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا سائل من ليبيا يقول أنا أصلي الفريضة على كرسي، فدخلوا معي أبنائي مأمومين، كيف أتعامل معهم؟ هل صلاتهم صحيحة؟ نعم صلاتهم صحيحة، وتصلي على الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما جحش وسقط صلى جالسا، فأراد الصحابة أن صلوا قياما فأشار إليهم فقال لما سلم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فنعم ما دمت قد ابتدأت ودخلوا معك بعد ذلك نعم تتم صلاتك جالسا وهم يصلون قياما يصلون قياما. طيب ما المقصود بالقاعدة التي تفضلتم بها عسى في القرآن معناها واجب؟ يعني إذا قال الله عسى الله أن يرحمكم فمعناها واجبة يعني ستتحقق الرحمة، واجب حصول هذا الأمر لأنه وعد من الله بأنه سيقع. لكن غيره لو قال عسى يقول عسى أرجو قد يقع وقد لا يقع، أما الله إذا قال عن شيء عسى كذا فإنه واقع لا محالة. آخر سؤال، قال تنزيل الآية ولا تعلون علوا كبيرا على اليهود اليوم، هل هذا صحيح؟ لا، هذا خاص في تلك الأيام، أما الآن فالله عز وجل أخبر أنهم ليس لهم نصر ولا ظهور إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ولهم علو محدود.